بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد أيها الأحبة الكرام، هذه السورة العظيمة سورة القيامة سورة مكية، والسورة المكية لها طابع خاص تزلزل القلوب وتحركها. نسأل الله سبحانه ينفعنا بكتابه وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، تذكرك بالبعث بعد الموت، وتذكرك بالجنة والنار، وتذكرك ببدء الخلق وغير ذلك من تهذيب العقيدة والأخلاق الفاضلة. الله تعالى في هذه السورة يقول: لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. نقل عدد من أهل العلم الإجماع أو الاتفاق على أن المعنى أقسم بيوم القيامة، وعلى ذلك بعض القراء يقرأ: لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. لا أقسم يعني أقسم. وبعض أهل العلم من أهل التفسير كالحسن البصري وغيرهم قال: الله لم يقسم بيوم القيامة أو أقسم الله بيوم القيامة ولم يقسم بالنفس اللوامة. والصحيح أن الله أقسم بالأمرين الاثنين، أقسم الله جل جلاله بيوم القيامة وأقسم الله بالنفس اللوامة. وأما قوله لا في أول السورة: لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم، أيضا لفظ لا في الآية الثانية في قوله لا أقسم بالنفس اللوامة، فبعض السادة العلماء قال: لا هنا جاءت للتوكيد، وبعضهم قال جاءت زيادة زينة في اللفظ، كما قال تعالى: لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله، وأن الفضل بيد الله. وكما قال جل جلاله: ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك. فقال بعض أهل العلم لا زائدة، وبعض أهل التفسير أبى ذلك، قال لا، زي السعد رحمة الله عليه قال: لا، ليست لا زائدة، وإنما جيء بها للقسم، جيء بها للقسم. المقصود أن الله جل جلاله يقسم بهذا اليوم الذي هو أمامنا جميعا، يوم القيامة. يوم القيامة معناه أو يشمل البعث بعد الموت، ويشمل قيام الناس في أرض المحشر، حشر الناس وقياما طويلا، نسأل الله أن يسترنا. ويشمل كذلك حوض الحبيب صلى الله عليه وسلم، ويشمل كذلك الميزان والصراط وتطير الصحف والجنة والنار، وأعلى نعيم الجنة رؤية الله عز وجل، وأعلى عذاب أهل الجنة نسأل الله العافية والسلامة حرمانهم من رؤية ربهم تعالى. فمولاك يقسم لك بهذا اليوم العصيب حتى تستعد للقائه، هذا هو المراد. اعملوا لهذا اليوم الطويل، يوم القيامة، يوم قال الله عنه: يا إخواني لا أقسم بيوم القيامة. قال الله عن هذا اليوم: في يوم كان مقداره 50,000 سنة. الله أكبر، الله أكبر. تتلون فيه المشاهد وتختلف فيه الأمور، والناس في هذا اليوم العصيب فريقان لا ثالث لهما: سعداء سعادة أبدية سرمدية جعلني الله وإياكم منهم، وأشقياء شقاوة أبدية سرمدية نعوذ بالله أن نكون منهم. لا أقسم بيوم القيامة، والله سماه يوم القيامة، كما قال تعالى مر معنا في سورة المطفين: يوم يقوم الناس لرب العالمين. وفي صحيح مسلم: يقوم أحدهم في رشحه حتى يبلغ العرق في العرق 70 ذراعا، وفوق الأرض يلجمهم إلجاما. نسأل الله العافية، ونسأل الله السلامة والنجاة. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. النفس اللوامة جماهير أهل التفسير على أنها النفس التي تلوم صاحبها، والصحيح أنها النفس التي نفس الصالحة والنفس الشريرة أيضا، نفس المؤمن ونفس الكافر. نفس المؤمن تلومه لماذا لم يستكثر من الخير، النهاردة الحمد لله صليت الجماعة الخمس فرض، بس لحد الآن لم تقرأ جزء من القرآن، تلومك نفسك اللوامة، تلومك على هذا، تلومك على التقصير في جنب الله. أمرك الله ببر الوالدين ولم تبر، ولم تبر. أمرك الله بالصدقة وأنت مستطيع، لماذا لم تصدق؟ نفس تلوم صاحبه على عدم، على لماذا لم يستكثر من الخيرات. وهذا في الدنيا. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من ميت يموت إلا يستعتب، يعني يندم. إذا كان مؤمن تمنى أن لو استزاد، وإذا كان كافرا تمنى أو أن لو استعتب، يعني ترك الذنب. ونفس الكافر تلومه، لكن يوم القيامة تلومه على ارتكاب المعاصي، وتلومه على الفجور، وتلومه على الكفر بالله جل جلاله، وعلى إنكار الرب، وعلى عدم الإيمان بالرسول، لما ترى من عذاب أليم حل بها بسبب كفرها وعنادها وعتوها على الله جل جلاله. لا أقسم بالنفس اللوامة. ويكون هنا في هذا، على هذا التفسير، أن هذا مدح لهذه النفس، مدح للنفس، نفس المؤمن التي تلوم صاحبها لماذا لم يستكثر من الخير. وبعض أهل العلم قالوا أن النفس اللوامة هي النفس المذمومة، يعني ليست اللائمة بل الملومة، النفس الملومة، النفس المذمومة، وهي نفس العاصي ونفس الكافر. وعلى ذلك يجري قوله تعالى: لا أقسم النفس اللوامة، على قول من قال: لم يقسم الله بالنفس اللوامة، وذلك لأن ليس لها خطر عند الله ولا قيمة، نفس كافر، نفس عاصي. أما الله تعالى فيقسم بالنفس المطمئنة، نفس المؤمن التي إذا قصر صاحبها، الذي إذا قصر صاحبها في طاعة الله لامته. لا أقسم، وربك جل جلاله أقسم هنا بيوم القيامة، وأقسم بالنفس اللوامة، وأقسم بالشمس، وأقسم بالضحى، وأقسم بحياة الرسول صلى الله عليه وسلم، وأقسم بالليل وغير ذلك من مخلوقاته. لكن الخلق جميعا لا يجوز لهم أن يقسموا بشيء من هذا. الله لا يسأل عما يفعل، وأنا وأنت نسأل، وأنا وأنت قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلوا عليه وسلموا تسليما، صلوات الله وسلامه عليه، قال: من كان حالفا فليحلف بالله، ومن حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. وقال: لا، إن الله ورسوله ينهيانكم أن تحلفوا بآبائكم. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا محمد، وقولوا ورب محمد، ولا تقولوا والكعبة، وقولوا ورب الكعبة، صلى الله عليه وسلم. فلا يجوز للعبد أن يحلف بالنعمة أو بأبيه أو بالغالي أو بالمرحوم أو بالنبي صلى الله عليه وسلم أو بالولي. لا يجوز أبدا أن تقسم إلا بالله جل جلاله، والحلف بغير الله شرك، نسأل الله العافية. وسيئات الشرك سيئة عظيمة لا يستهين الإنسان بها. وإن قلنا أو إن قال أهل العلم بأن الشرك هنا شرك أصغر، لكن ما بالك بسيئة تسمى شركا توضع في ميزان العبد والعياذ بالله. ولذلك ذهب عدد من أهل العلم المحققين إلى أن الشرك وإن كان أصغر لا يغفر. مش معنى لا يغفر يعني نصحبه الآن النار، لا، يعني هذا مذهب شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، وكذلك شيخ الإسلام تيمية، وكذلك شيخ الإسلام القيم، وأئمة دعوة النجية ذهبون إلى هذا الرأي، إلى أن الشرك الأصغر لا يغفر، لكن ليس معنى أنه إذا مات صاحبه فهو في النار، لا طبعا، لأن الشرك الأصغر هو دون الشرك الأكبر لا شك، لكن معناه أنه يوضع في المقاصة، لا بد أن يقتص من صاحبه منه، لا بد أن يوضع في الميزان وتضع أمام الحسنات والعياذ بالله. فهذه سيئة عظيمة أكبر من الكبائر، نسأل الله المعافاة. ربنا تعالى يقول: أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه. هذا هو المقسم عليه. الله أقسم بالنفس اللوامة، وقبل أقسم بيوم القيامة، ما هو الأمر الذي أقسم الله عليه؟ أقسم الله على أن البعث حق، وعلى أن يوم القيامة آت لا ريب فيه، وأن الله جل جلاله بلى قادر على أن نسوي بنانه، هذا هو المراد من القسم، أن الله جل جلاله قادر على إحياء الخلائق بعد موتها. أيحسب الإنسان أن النجم عظام؟ أي أظن، أي يظن الإنسان، هذه الآية ليست هي المقسم عليها، الآية التي تليها بلى قادرين على أن نسوي بنانه. أيحسب الإنسان أي أيظن الإنسان أن النجم عظام؟ يعني يشك الإنسان في البعث بعد الموت، وقال من يحيي العظام وهي رميم؟ الله تعالى قال قل يحييها الذي أنشأها أول مرة، وهنا قال بلى قادرين على أن نسوي بنانه. البنان أطراف الأصابع، وأطراف الأصابع هذه من أصغر العظام في بدن الإنسان. فإذا كان الكريم القدير جل جلاله قادر على أن يسوي هذه العظام التي أصغر العظام في بدن الإنسان، فمن باب أولى إعادة البدن كله، قادر عليه سبحانه جل جلاله، سبحانه وبحمده. وأهل التفسير يقولون في قوله تعالى بلى قادرين على أن نسوي بنانه، يعني نجعل أطراف أصابعه مستوية. الآن في الدنيا فاوت الله بين الأصابع وجعل لها عقلا ومفاصل تنثني وغير ذلك، وفرق بين الأصابع، ولكن نص أهل التفسير قالوا والله لو شاء ربنا لجعل يد الإنسان مثل خف البعير، ومثل حافر الفرس، أو مثل ظلف والعياذ بالله الخنزير، يعني جعلها الله شيئا واحدا، قادر سبحانه جل جلاله. الله تعالى لا يعجزه شيء، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. قادر أن يجعل يد الإنسان مثل يد الحمار، عافانا الله إياكم المسلمين، ولكن شرفك وجملك وزينك، وفي أنفسكم أفلا تبصرون. ولذلك ربنا يقول بلى، يعني إبطال للكلام المتقدم، إبطال لظن الإنسان أن لن يجمع الله تعالى عظامه. قال تعالى بلى قادرين على أن نسوي بنانه. ولذلك لو أن الله سوى البنان جعلها كلها مستوية، وجعل يد الإنسان طبقا واحدا مثل خف البعير، لحرم أشياء كثيرة يقوم بها بيده، مثل الكتابة، ومثل بعض الأعمال والمهن التي تحتاج إلى الأصابع، وغير ذلك من نعم الله على العبد. ولكن ربنا تعالى له في كل شيء آية تدل على أنه واحد جل جلاله عز وجل. بلى قادرين على أن نسوي بنانه، بل يريد الإنسان ليفجر أمامه، يعني أن الإنسان يكذب بيوم القيامة. لماذا؟ لأنه يريد أن يستمر في الفجور والعياذ بالله، يفجر أمامه، يقع في المعاصي والآثام، لأنه لا يؤمن بيوم القيامة، يقع في المعاصي، معصية والمعصية والمعصية والمعصية، يخرج من ذنب إلى ذنب، من كبيرة إلى كبيرة. بل يريد الإنسان ليفجر أمامه والعياذ بالله، يكون فاجرا، يقع في الفجور، نسأل الله العافية والسلامة، ولا ينزوي ولا يتوب. وأيضا هذا معنى التسويف في التوبة، التسويف في التوبة، لأنه يريد أن يفجر أمامه. إذا قيل اترك المعاصي هناك يوم قيامة، لا يوجد هناك يوم قيامة، يكذب يوم القيامة حتى يسوي لنفسه والعياذ بالله ارتكاب الآثام والإجرام والمعاصي، نسأل الله المعافاة والسلام يا رب العالمين. بلى قادرين على أن نسوي بنانا، بل يريد الإنسان ليفجر أمامه، يسأل أيان يوم القيامة، متى هذا اليوم، متى؟ وسؤاله سؤال إنكار، ليس سؤال استرشاد. جاء بعض الصحابة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، يا رسول الله متى الساعة؟ فقال صلى الله عليه وسلم له وما أعددت لها؟ قال والله ما أعددت لها كثير صلاة أو كثير صيام، غير أني أحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فقال عليه الصلاة والسلام المرء مع من أحب صلى الله عليه وسلم. ولكن الكفار يسألون سؤال إنكار، يسألون سؤال إنكار، يسأل أيان يوم القيامة. فالله جل جلاله ذكر علامات يا ابن آدم إذا حدثت هذه العلامات وقع يوم القيامة. فإذا برق البصر، برق أي حارة وشخص، واحتارت هذه الأبصار تشخص وتنظر إلى الداعي، إلى الداعي الذي يدعو من قبل الله جل جلاله. وخشعت الأبصار أصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسة. تشخص الأبصار وتحتار ولا تنظر نظرة طمأنينة، ولكنها تفزع فزعا عظيما هائلا، نسأل الله العافية. فإذا برق البصر وخسف القمر، ذهب ضوءه وصار لا ضوء له، وجمع الشمس والقمر، وهذا لا يكون أبدا في الدنيا، كل الدنيا على مدارها لا يجتمع الشمس والقمر، ولكن يجمعهم الله جل جلاله إذا كان يوم القيامة. وجمع الشمس والقمر ويكوران ويلقى بهما في جهنم. ليه؟ صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الشمس والقمر مكوران يوم القيامة. لماذا؟ قالوا تبكيتا لمن كان يعبدهما في الحياة الدنيا، من الناس من يعبد الشمس ومنهم من يعبد القمر. فالله تعالى يكور الشمس يعلفها يجمعها وتلقى في جهنم، ويجمع القمر ويلقى في جهنم، تبكيتا لأعداء الله الكفرة الذين كانوا يعبدون الشمس والقمر وغيرها من المعبودات. فيقال لهم إن كانت هذه آلهة ما أغنت عن أنفسها شيئا، فكيف تغني عنكم شيئا أنتم؟ كما قال تعالى إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون، نسأل الله العافية والسلامة. وجمع الشمس والقمر عندها يقول الإنسان يومئذ أين المفر، أين الفرار، أين المكان الذي يفر ويهرب إليه، يبحث أين المفر، أفر من عذاب الله إلى أين. وكما قال القائل أين المفر والإله الطالب والظالم المغلوب ليس الغالب. أي والله، هنا يهزم كل ظالم، وهنا يهزم كل مجرم، وهنا يهزم كل معتدي، وهنا يندم أشد الندم كل ظالم جبار، نسأل الله المعافاة والسلام يا رب العالمين. يقول الإنسان يومئذ أين المفر، أين أفر، أين أهرب. كلا لا وزر. الوزر في اللغة العلم يقول عنه الجبل الذي يعتصم به ويعتمى به، يعني لا وزر، لا شيء تذهب فيحميك من عذاب الله أبدا. كلا لا وزر، لا جبل ولا شيء يمنعك من عذاب الله جل جلاله، نسأل الله العافية. كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر. الله أكبر. المرجع والمآب والمصير إلى ربك، إلى ربك يومئذ المستقر. وما أجملها للمؤمن وما أشد على الكافر العاصي الآثم. ما أجملها للمؤمن إلى ربك يا مؤمن الذي كنت تعبده وتطيعه وتخافه وترجوه، إليه المستقر الآن، سترجع إليه يكرمك ويحبوك ويرفع درجتك ويمتعك في الجنان ويغفر لك ويكرمك بكرامات لا تخطر على بالك. وإلى ربك يومئذ المستقر يا أيها الكافر الذي كفرت بالله، فيعذبك عذابا لا يعذبه أحدا من العالمين والعياذ بالله بسبب كفره. فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. إلى ربك يومئذ المستقر. ينبه الإنسان يومئذ بما قدم وأخر، نسأل الله أن يغفر ويرحم، ونسأل الله أن يتجاوز عن تقصيرنا. والله يا إخواني يوم القيامة يندم الإنسان على ساعة، أهل الجنة أعظم ندمهم، أعظم ندمهم هو أن مرت عليهم ساعة لم يذكروا الله فيها، سبحان الله العظيم. ونحن بالساعات كل يوم، كل يوم ليس كل أسبوع، ولا كل شهر، ساعات أمام التلفاز، ساعات في اللهو واللغو، ساعات في الحرام عافانا الله المسلمين. فيجب على العبد أن يراقب نفسه ويتذكر هذه الآية جيدا: ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر، بما قدم من عمل صالح وبما قدم من مسارعة في الصالحات وبما قدم من إيمان وتصديق وأقوال صالحة وأعمال خيرة، وأخر أي قصر في هذه الأعمال ينبأ بها. لماذا قصرت في بر الوالدين؟ لماذا قصرت في الصلاة جماعة؟ لماذا قصرت في القرآن الكريم؟ لماذا قصرت في حق الجار؟ ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر. وأيضا ينبأ الإنسان بما قدم من أعمال شر وسوء، من أعمال اقتلي به فيها، سواء في ذلك أهل الصلاح وسواء في ذلك أهل الطلاح. ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم. من سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده، لا ينقص من أوزارهم شيئا إلى يوم القيامة والعياذ بالله. ومن سن في الإسلام سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها من بعده، اللهم اجعلنا منهم يا رب، لا ينقص من أجورهم شيئا. يبقى ينبأ الإنسان بما قدم. لعلك ذكرت إنسان بسنة فاستمسك بها وعمل بها وعلمها أولاده وجيرانه وأحبابه وأنت نسيت، لكن الله لا ينساه، أحصاه الله ونسوه سبحانه وبحمده. فتجد هذا أحوج ما أنت إليه، تأتي لصحيفتك: فلان اهتدى بسالك، فلان ذكرته، فلان عملت معاملة حسنة فتغيرت فكرته عن الإسلام والمسلمين بسبب أخلاقك الفاضلة المباركة. وهكذا ينبأ الإنسان بما قدم وأخر. وأيضا ينبأ بما أخر خلف ظهري والعياذ بالله من سنة سيئة أحياها مات ولا تزال سنته السيئة في الخلق عايش، مثل كمال أتاتورك هذا الكافر المجرم الذي أسس الكفر في بلاد الإسلام والعياذ بالله، مات منذ زمن ولا يزال سيئات تعد. وهكذا كل كافر وهكذا كل مبتدع. يعني ينبأ الإنسان بما قدم من خير من شر، وبما أخر من خير أو شر، بما أخر خلف ظهره من علم ينتفع به، من ولد صالح يدعو له، من إيمان، وكذلك مصحف علمه للناس، وهكذا وهكذا يجري لك في قبرك. مسجد بناه وذهب هو إلى الله، يتيم كفله ووصى يخرج من مالي كفالة هذا اليتيم طول ما بقيت هذه الأموال، هو مات ولا زالت أمواله تدر على هذا اليتيم 100 عام مثلا، ينبأ بهذا الخير العظيم الذي تركه. كما أن بعض الكفار والعياذ بالله يوقفون أموالا هائلة على الكفر وعلى أفعال الإجرام، فكذلك ينبؤون يوم القيامة بهذا الذي أخروه خلف ظهورهم والعياذ بالله، يصدون به عن سبيل الله. كم من الكفار ينفق من أجل دينه أموال لا حصر لها، والمسلمون والله لا ينفقون معشارهم. لو أن المسلمين ينفقون مثل نفقة الكفار، الكفار ينفقون على الصد عن سبيل الله أموال في تجاراتهم وأموالهم والشركات العظمى الكبرى وغير ذلك، لو أننا ننفق معشار فقط، إخواننا الدعاة في بلاد إفريقيا وفي غيرها يعني يحكون لا يجدون، الناس يموتون من الجوع لا يجدون خبزة، والناس هناك الداعي إلى الله هناك يدعو إلى الله، يدعو الكل المسلم والكافر، دعوته تعم الجميع، ويبذل من مال ما يسر الله من مال المسلمين ما يسر الله له. لكن يقولون هناك عجز كبير جدا في النفقة في سبيل الله. في المقابل تجد الكفرة الدعاء هناك يملكون مليارات، ويأتي بلاد الكفر المجرمة يحرمون على المسلم أن ينقل مثلا مالا يذهب لبلاد بلاد مسلمين فقراء، يعني حتى يغنيهم الله عز وجل من فضله، يقولون عنه إرهاب ويحاصرون المسلمين ويفعلون ويفعلون حتى يضيقوا على هذه الأمة المحمدية، هم يفعلون ما يشاءون. يوم القيامة كل إنسان من هؤلاء ينبأ، ينبأ الإنسان كل إنسان بما قدم وأخر، ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر، بل الإنسان على نفسه بصيرة، بل الإنسان شاهد على نفسه ولو ألقى معاذيره. يعني النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الإنسان يوم القيامة يشهد على نفسه، يشهد على نفسه، ومهما ألقى المعاذير، ألقى الأعذار ويعتذر، لا يقبل، لا يقبل منه عذر. قال النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث صحيح مسلم، عن أنس رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فضحك صلوات الله وسلامه عليه، فقال: هل تدرون مما أضحك؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: من مخاطبة العبد ربه، يقول: يا ربي ألم تجرني من الظلم؟ قال: يقول الله بلى. قال: فإني لا أجيز على نفسي شاهدا إلا شاهدا مني. أنا يا رب، أنت يا ربي أجرتني من الظلم، أنا لا أريد أحد يشهد علي، أنا أشهد على نفسي. يظن أنه لو أن الله قال اشهد على نفسك يفضل لا يثنى على نفسه بالخير والأعمال البر وأعمال الصالحات، وأنه يصدق، يظن أن الأمر هكذا كما كان في الدنيا يكون في الآخرة، لا. فيقول الله تعالى له: كفى بنفسك اليوم عليك شهيدا وبالكرام الكاتبين شهودا. قال: فيختم على فيه، يجي يتكلم، لا، هذا اللسان يخرص الآن، فيختم على فيه، فيقال لأركانه انطقي فتنطق بأعماله. الأركان هي الجوارح، اليدان، الرجلان، الفخذ، الجلود، كلها تشهد. قال: ثم يخلى بينه وبين الكلام فيقول: بعدا لكن وسحقا، فعن كن كنت أناضل، أنا كنت أجادل، أريد أن أنجيكم من النار وأنتم تشهدون علي. قال الله تعالى: حتى إذا جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون، نسأل الله العافية يا رب العالمين. وقالوا لجلودهم: لما شهدتم علينا؟ قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. وفي صحيح مسلم رحمة الله عليه أيضا قالوا: يا رسول الله، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الحديث إلى قوله قال: فيلقى الله العبد فيقول: أي فل، يعني يا فلان، ألم أكرمك وأسودك، أجعلك سيدا، جعلتك سيدا، وأزوجك وأسخر لك الخيل والإبل، وأذرك ترأس وتربع، تربع يعني تأخذ المرباع، كان السيد في الجاهلية يأخذ ربع الغنيمة، إذا غنم مالا الربع بتاعه الكبير بتاعه. قال: فيقول: بلى يا رب. فيقول الله له: أظننت أنك ملاقي؟ فيقول: لا. فيقول الله: فإني أنساك كما نسيتني. أعوذ بالله، هنا أنساك كما نسيتني، هل ربنا ينسى؟ أنساك هنا بمعنى الترك، أتركك في العذاب كما نسيتني، وكذلك اليوم تنسى، وكذلك تترك في العذاب كما نسيت القرآن والعمل به، نسأل الله العافية. ثم يلقى الله تعالى العبد عبدا آخر فيقول الله له: أي فل، ألم أكرمك وأسودك وأزوجك وأسخر لك الخيل والإبل وأذرك ترأس وتربع؟ فيقول: بلى يا رب. فيقول: أفظننت أنك ملاقي؟ فيقول: نعم والله. فيقول الله تعالى، فيقول العبد: يا رب، آمنت بك وبرسلك وصليت وصمت وصدقت، ده منافق، هذا منافق، ويثني بخير ما استطاع. فيقول الله: ها هنا إذن الآن نبعث شهيدا عليك من نفسك. يتفكر في نفسه العبد من ذا الذي يشهد علي، فيختم على فيه ويقال لفخذه ولحمه وعظامه. الله أكبر، الله أكبر، انطقي فخذه ولحمه وعظامه، لأن لعل لحمه تربى بالحرام وعظامه تغذت كذلك بالحرام، فتنطق تنطق نسأل الله العافية، فتنطق فخذه ولحمه وعظامه بعمله بعمله نسأل الله العافية، وذلك ليعذر من نفسه لئلا يكون له حجة عند نفسه. أنت الآن شهدت عليك نفسك، أقول لنفسي ولإخواني بالله عليكم، إذا كنا يوم القيامة هذه الجوارح التي نعصي الله بها نسأل الله العافية تشهد علينا ويحال بين العبد وبين الكلام، بالله عليكم أي فضيحة أعظم من هذه الفضيحة أمام الله رب العالمين وأمام رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وأمام إخوانه الأنبياء الكرام وأمام الصديقين والشهداء والصالحين، ويأتي جوارح العبد تشهد عليه أنه كان آثما عاصيا، هذا خذلان، خذلان عظيم صلى الله عليه وسلم. والسعادة كل السعادة أن يبيض الله وجهك يوم القيامة بطاعتك لربك، فاغنم واحذر أن تأتي خصم نفسك يوم القيامة تشهد على نفسك بنفسك، احذر هذا جيدا. قال الله جل جلاله بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره لا تحرك به لسانك لتعجل به. كان الحبيب صلى الله عليه وسلم كما روى البخاري في صحيحه عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله في قوله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به، قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعالج من التنزيل شدة. يا إخواني القرآن هذا ثقيل، له من أخذ به رفعه الله، ونحن في دروس العصر في فضائل القرآن ذكرنا قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين، يرفعهم به في الدنيا وفي الآخرة. فهذا القرآن ثقيل، في حال نزوله على الرسول صلى الله عليه وسلم كان ثقيل جدا. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، مر معنا في سورة الإنسان. وأن الحبيب صلى الله عليه وسلم كما قالت أمنا عائشة قالت والله لقد رأيته وهو ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد وإن جبينه ليتفصد عرقا صلى الله عليه وسلم. وقال الراوي كانت فخذ رسول الله على فخذي فنزل عليه الوحي فثقل فخذ رسول الله على فخذي حتى كادت أن ترد، ونزل عليه الوحي وركب دابته فضربت البعير بجرانها على الأرض من ثقل الوحي، فكان يعاني من التنزيل شدة صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال ابن عباس في قوله تعالى تحرك به لسانك لتعجل به كما روى البخاري في صحيح قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعالج من التنزيل شدة، وكان مما يحرك شفتيه، يعني شوقا لهذا القرآن الكريم ومحبة لكلام رب العالمين. لما كان جبريل الأمين يأتي للرسول صلى الله عليه وسلم يقرأ يقرأ القرآن فكان يستمع ويقرأ مثل ما يقرأ جبريل مخافة أن ينسى، تمام، مخافة أن ينسى، وكان يحرك شفتيه كما يحرك جبريل شفتيه بالقرآن أو كما يقرأ جبريل عليه السلام. قال وكان مما يحرك شفتيه، فقال ابن عباس لسعيد بن جبير ومن معه أنا أحركهما لكما كما كان رسول الله يحركهما. وقال سعيد بن جبير لطلبته أنا أحركهما لكما، حرك شفتيه يعني، كما كان ابن عباس يحركهما. قال فأنزل الله لا تحرك به لسانك لتعجل به، لا استمع فقط ما لكش دعوة، لا تخاف، لا نحن إنا نحن نزلنا عليك هذا، قال الله تعالى هنا لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، علينا جمعه يعني جمعه لك في صدرك بعد أن يقرأه جبريل لك، لا تخف من هذه، يعني حفظ القرآن تكفل الرحمن الرحيم به، لم يتركه لبشر لم يتركه للرسول صلى الله عليه وسلم. ولذلك لا يوجد أي كتاب أنزله الله تعالى من كل الكتب، لا التوراة ولا الإنجيل ولا الزبور ولا صحف إبراهيم ولا صحف موسى ولا غيرها من الكتب المباركة التي أنزلها الله، إلا القرآن الكريم فقط هو الذي تكفل الله بحفظه فقط، حفظا في الصدور وفي السطور، في صدور العلماء الحفظ حفظ القرآن وفي المصاحف. ولا حرف ينقص من كتاب الله ولا حرف يزاد. أما التوراة لعلك لا تجد نسخة واحدة من التوراة لم تحرف منذ زمن بعيد جدا من أيام الرسول صلى الله عليه وسلم، ومحرف التوراة وكذلك الإنجيل. قال فأنزل الله لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه، قال جمعه لك في صدرك وتقرأه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، قال فاستمع له وأنصت، ثم إن علينا بيانه، ثم إن علينا أن تقرأه. فكان صلوات الله وسلامه عليه بعد ذلك إذا أتاه جبريل استمع، فإذا انطلق جبريل قرأه صلى الله عليه وسلم كما قرأ جبريل عليه السلام. وهذا من فضل الله على هذه الأمة العظيمة، أن الله تعالى تكفل بحفظ كتابه، وأن الله تعالى أمر نبيه استمع ولا تخف، لن يتفلت منك شيء، الحفظ علينا ليس عليك أنت، ما عليك إلا أن تقم بما أمرناك به، تستمع وتبلغه للناس، ونحن علينا جمعه لك في صدرك، ثم كذلك علينا بيانه، بيان اللفظ والمعنى، بيّن الله لنبي محمد اللفظ والمعنى، يعني فسر رسول الله القرآن لأصحابه كاملا عليه الصلاة والسلام. قال الله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به ثم إن علينا بيانه، كلا بل تحبون العاجلة، كلا بل تحبون العاجلة. وهذا هو السبب العظيم الذي جعل العباد ينصرفون عن العمل لله جل جلاله وعن العمل بكتابه صلى الله عليه وسلم وعن اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم في سنته، أنهم ركنوا للدنيا والعياذ بالله. إي والله هذا من أعظم الأسباب التي توهن القلب وتضعف العمل وتشتت الفكر، انشغال العبد بالدنيا الزائلة. كلا بل تحبون العاجلة وتؤثرون الحياة الدنيا وتحبون المال حبا جما، نسأل الله العافية والسلامة. فربنا تعالى يذم الناس الذين يؤثرون الدنيا العاجلة على الآخرة الباقية، وهذا لا يليق بأي عاقل. العاقل الحقيقي يعلم أن هذه الدنيا ممر وليست هي بدار قرار، يعلم أنها دار عمل ثم في الآخرة دار جزاء، يعلم أنها سريعة الزوال، يعلم أنك جئت إليها لتأخذ منها للآخرة لا هي لتأخذ منك أنت. كيف تأخذ منك الدنيا؟ كيف يجعل الإنسان ولاءه للدنيا وحبه للدنيا وعمله من أجلها، نسأل الله العافية والسلامة. هذا هو الخاسر، الخاسر الذي يعمل من أجل الدنيا يا إخواني. أما المؤمن فيؤثر الآخرة على الدنيا. ولذلك لما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة لقصعتها، قالوا أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله، قال بل أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل. والله سبحان الله ما أشبه هذا الحديث، أشبه شيء به نحن الآن هذه الأمة المباركة، رغم أنها أمة عظيمة وعند إمكانيات هائلة، ووالله لو أنها عادت إلى دينها والله ما طمع فيها أحد أبدا، وكانت أقوى أمة في كل شيء، ولكنها تخلت عن دينها، تركت العمل لله وصار عملها كله من أجل الدنيا. لذلك صارت أوامرها تأتيها من الكفرة ولا يتحركون ولا يتنفسون إلا بأوامر من أعدائهم، أعوذ بالله. لذلك قال صلى الله عليه وسلم لما قالوا أو من قلة نحن يومئذ يسول، قال لا بل أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولينزعن الله المهابة منكم من صدور أعدائكم وليقذفن في قلوبكم الوهن. قالوا ما الوهن يا رسول الله؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. سبحان الله العظيم. ومولانا يزهدنا في الدنيا تزهيدا عظيما: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وحبيبنا صلى الله عليه وسلم نصح وبر الأمة، نصحها أتم نصح وأعظم نصح، ولكن قليل من قليل الذي ينتبه. إي والله، قال صلى الله عليه وسلم: ما الدنيا في الآخرة إلا كما يجعل أحدكم أصبعه في اليم فلينظر بما يرجع. أصبعك هذا عندما تضعه في المحيط في البحر المتوسط، إيش نقص من البحر؟ ولا نسبة أصلا، يعني علقت به قطرة، هذه القطرة لا شيء بالنسبة للمحيط والبحر المتوسط وهذه البحار العظيمة. ما لي وللدنيا، إنما مثلي ومثل الدنيا كراكب استظل في ظل شجرة ثم راح وتركها صلوات ربي وسلامه عليه. يدخل الحبيب صلى الله عليه وسلم السوق والناس كنفتيه على اليمين والشمال مشغولون بالتجارة، فيمسك جديا ميتا أسك به عيب، أسك يعني أذنه صغيرة جدا، عيب لو حي هو معيب. ونادى على التجار وعلى الناس في السوق: أيكم يحب أن يكون له هذا بدرهم؟ تخيل تجارة معروضة في السوق، جدي ميت وبه عين، ورسول يقول للتجار: من منكم يحب أن يشتري هذا بدرهم؟ قالوا: يا رسول الله، والله لو كان حيا كان عيبا به أنه أسك، لا نحب أن يكون لنا بشيء. قال: أيكم يحب أن يكون له؟ قالوا: والله ما نحب أن يكون لنا بشيء. قال: والله للدنيا أهون على الله من هذا عليكم. هذه الدنيا الحقيرة التي لا قيمة لها هي التي يهجر الأخ أخاه من أجلها سنوات، إي والله والعياذ بالله، وهي التي تهجر الزوجة زوجها من أجلها أيام وشهور، وهي التي يعق الابن أباه من أجلها، وهي التي يقتل الناس إخوانهم المسلمين من أجلها، سبحان الله العظيم، وينهبون الأموال ويقعون في السرقة ويزنون من أجل هذه الحياة الدنيا. ولذلك أعظم حسرة ما رواه مسلم في صحيحه، قال تقيء، قال صلى الله عليه وسلم: تقيء الأرض أفلاذ كبدها يوم القيامة أمثال الأسطوان. يعني يوم القيامة الأرض تخرج كنوزها بقى اللي كانت متخبية في أرض في بطن الأرض من الذهب والفضة أمثال أعمدة عظيمة مثل هذه، أعمدة طويلة ممددة تلقى على الأرض، ذهب وفضة خلاص والكنوز التي كانت في بطنها. فيجيء القاتل فيقول: في هذا قتلت من أجل الأموال دي، أنا قتلت فلان وقتلت، واللي بقى قتله 100 واللي قتله 1000 واللي قتل 1000000، ربنا ينتقي منهم كلهم جميعا يا رب. ويأتي السارق فيقول: في هذا قطعت يدي، ويأتي قاطع الرحم يقول: في هذا قطعت رحمي. وبعدين قال: ثم يتركون فلا يأخذون منه شيئا. طب الأموال أمامكم، هذه أموال تغني أمم، تغني العالم كله، يعني العمر كله، هذه أموال الأرض الآن كلها أخرجها الله، لكنهم لما أيقنوا أنها لا تنفع الآن تركوها ولم يأخذوا منها شيئا. فلذلك يا أخي، خذ من الدنيا على قدر بلاغك، ولا تشغلك الدنيا عن الدين أبدا ما استطعت. العاقل الذي يعمل ليومه، يعمل للآخرة، يجعل همه هما واحدا، وصدق والله والله والله صدق رسول الله: من أصبح والدنيا همه شتت الله شمه وجعل فقره فين؟ بين عينيه، شايف دايما نفسه فقير. ده انت عندك 1000 الحمد لله مستور، غيرك مش لاقي 50 والله، لا شايف نفسه عندك 1000000، عنده 1000000000. وصدق الرسول صلى الله عليه وسلم: لو أن لابن آدم وادي وادي من ذهب نتمنى أن يكون له واديان، ولا يملأ فاه ابن آدم إلا التراب لما يموت، والتراب يملأ ثمان، ويتوب الله على من تاب. فيا أيها الحبيب العاقل، عليك بالعمل دائما أبدا لدينك. وتذكر هذا الحديث نختم به، قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أصبح والدنيا همه فرق الله شمله وجعل فقره بين عينيه ولم يأتيه من الدنيا إلا ما كتب له. هتجري جري الوحوش للنار لن تأخذ إلا ما كتب الله لك. ومن أصبح والآخرة همه جمع الله شمله وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة. نعم هذا قانون الله، كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة. نسأل الله العافية، فنسأل الله أن يجعلنا من عباده الصالحين العقلاء الذين يؤثرون الآخرة على الدنيا. وليس معنى ذلك أن ننقطع عن الدنيا، لا. ذكرنا في خطبة الجمعة أثر عامر الشعبي أنه قال: خرج رجال من الكوفة وخرجوا بعيدا عن المدينة وجلسوا يتعبدون، فنصبح نشدر الدنيا ولا نتعامل مع الناس ولا نحتك بها. فعلم بهم الصحابة الجليل عبد الله بن مسعود، فجاء عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه إليهم وقال: ما الذي أخرجكم؟ فرح لما رأوه. قال لهم: ما الذي أخرجكم؟ قال: يا أبا عبد الرحمن، خرجنا من غمار الناس، يعني خرجنا من أوساط الناس ومن معاشرة الناس، نريد أن نتعبد. قال: لو أن الناس كلهم صنعوا مثل ما صنعتم، من يقاتل عن دين الله؟ ومن يجاهد العدو؟ ومن الذي يعلم الناس الجاهل؟ والله لا أرجع حتى ترجعون جميعا. شوف، وهو أزهد من أزهد الصحابة، فما تركهم حتى رجعوا. إبا ليس المراد أن واحد بقى يعني يؤثر الأخيرة أنه خلاص يترك ينفض إيديه خالص من الدنيا، لا. من يطعم أولادك؟ ومن يطعمك ويطعم والديك؟ ونعم المال الصالح في ضرير الصالح، لكن لا توالي من أجل هذا المال، ولا تجهد نفسك تضيع فريضة من أجل المال، ولا تعق أبويك، ولا تؤذي أخا من إخوانك من أجل هذه الدنيا، لا. اسعى خلفها، اجعلها هي تسعى إليك، ولكن بفعل الصحابة رضي الله تعالى عنهم. أتتهم الدنيا كعبد الرحمن بن عوف وسعد بن الربيع والحسن بن علي بن أبي طالب وعروة البارقي وعثمان بن عفان وغيره من السادة الكرام، ولكن لما جاءتهم بذلوها لله رب العالمين يمينا وشمالا، وما والوا من أجلها أبدا، بل كان ولاؤهم لله ولرسوله ولدينه. نسأل الله أن يعيننا وإياكم على طاعته ورضاه، وأن يسترنا في الدنيا والآخرة. اللهم زدنا فقها في الدين، وعلمنا التأويل يا رب العالمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل. وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.